إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أسامة زكي من الدقهلية، يقول في رسالته: بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بلدتنا بعض الوقت، قام عدد من الشباب بالدعوة لعدم سداد فواتير الكهرباء المستحقة على المستهلكين، وسؤالي: ما حكم الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء أو غيرها من الخدمات التي تقدم للناس؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء المستحقة على المستهلكين حرام شرعا، لأنها تعد امتناعا عن دفع دين على صاحبه واعتداء على مال عام، كما تعد من باب أكل أموال الناس بالباطل وعدم أداء الأمانة. وانقطاع التيار ليس مبررا للدعوة إلى عدم سداد الفواتير، لكننا في الوقت نفسه نناشد شركة الكهرباء بأن تعمل على عدم انقطاع التيار لما ينتج عن ذلك من أضرار. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى الوفاء بالالتزامات التي التزم بها الإنسان مع غيره، سواء أكان فردا أم هيئة حكومية، فاحترام العهد أو العقد المبرم بين طرفين من الأمور التي تحقق المصلحة وتساعد في تحسين مستوى الخدمة ورفع معدلات التنمية وتحقيق الخير للجميع. ومن هنا، فإذا تعاقد شخص مع شركة الكهرباء على أن تسمح له باستخدام التيار الكهربائي في منزله أو محل عمله، على أن يقوم في مقابل ذلك بسداد قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء، فإن عليه أن يفي بالتزاماته ويقوم بسداد قيمة الفواتير المستحقة عليه، لأن من المعلوم أن شركة الكهرباء لا تحصل أموالا من المشتركين إلا عما تم استهلاكه بالفعل. وعلى هذا يكون الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء المستحقة أمرا محرما شرعا، لمخالفة ذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود تشمل هنا كل العقود والالتزامات التي يلتزم بها الشخص مع غيره، ولأن في عدم سداد الفواتير إخلالا بالشروط المتفق عليها بين شركة الكهرباء والمشتركين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. والالتزام بمقتضى العقد أو الشروط التي تضمنها العقد من الأمور المتفق عليها بين الشريعة الإسلامية وسائر الأنظمة القانونية. أضف إلى ما سبق أن التهرب من سداد فواتير الكهرباء يدخل في باب عدم أداء الأمانة، إذ كيف يقبل الإنسان أن يستفيد بخدمة مهمة كالكهرباء ثم لا يدفع قيمة ما تم استهلاكه؟ كما يدخل أيضا في باب أكل أموال الناس بالباطل، لأنه ينتفع بأموال الآخرين بغير حق. ترى دكتور، ربما يتعلل بعض الناس بارتفاع أسعار الكهرباء أو قلة الدخل، ومن ثم يبرر لنفسه ألا يدفع ما عليه، هل هذا جائز؟ ارتفاع أسعار الخدمة لا يقابل بعدم سداد الفواتير، وإنما يقابل بقلة الاستهلاك أو بما يسمى بترشيد الاستهلاك، الذي يعد حلا منطقيا وممكنا في ظل ظروف صعبة ومعقدة. إن سلوك المستهلك يعد جزءا مهما في ضبط منظومة الاستهلاك. ما الذي أفعله أنا عندما أذهب لشراء سلعة معينة فأجد ثمنها أعلى من قدراتي المالية؟ إنني بلا شك أنصرف عنها إلى غيرها دون أن أناقش أصحاب السلعة في ارتفاع سعرها. لكننا في الوقت نفسه إذا كنا ندعو المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك فإننا ندعو الشركة المختصة إلى العمل على عدم انقطاع التيار وتوفير الخدمة باستمرار للتصدي لمثل هذه الدعوات المشبوهة. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة سعاد رحيم من الزمالك، تقول في رسالتها: زوجي كان غير مدخن ولكن منذ فترة بدأ يدخن، فقلت له إنني أتضرر من رائحة الدخان وكذلك الدخان حرام، فقال: هل ورد تحريم الدخان في القرآن الكريم؟ فلم أستطع أن أرد عليه، وقلت له: لنرسل إلى إذاعة القرآن الكريم حتى نكون على بينة من أمرنا. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد حرم الإسلام على الإنسان كل ما يضر بالبدن حسيا أو معنويا، فقال ربنا تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات هي كل ما عاد على الإنسان بالنفع الحسي أو المعنوي، والخبائث هي كل ما ضر الإنسان حسيا أو معنويا. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وروى أحمد وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ورواه أيضا ابن ماجه والبيهقي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضا الطبراني وأبو نعيم عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي رضي الله تعالى عنه. أيضا فضيلة الدكتور، بالإضافة لما سبق، فإنه قد ثبت بالتحليل العلمي والمعملي الضرر المؤكد للتدخين، الأمر الذي دفع المنظمات الدولية خاصة منظمة الصحة العالمية إلى التحذير منه. نعم، قد ثبت علميا أن التدخين بكل أنواعه من سجائر وشيشة وغيرهما مضر بصحة وبدن الإنسان، وقد قررت ذلك منظمة الصحة العالمية وكذا المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وثبت كذلك أنه يسبب الأذى بالطريق المباشر وهو التدخين، وبالطريق غير المباشر وهو التدخين السلبي وتلويث البيئة، فيكون محرما، والمساعدة على الحرام حرام، لأن للوسائل حكم المقاصد. وقد قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعليه فيحرم التدخين بجميع صوره، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.